اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شهر. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الطيبة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لحضراتكم من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. يا ربي، سألتك يا إلهي أنت ربي، تؤهلني بإرشاد بحلمي، أعيش به سعيدا في حياتي، على نهج النبي يكون ختمي، ترد وساوس الشيطان عني، وتمنعه بطرد ثم رجمي. يا رب، أزور المصطفى في يوم عيد، بتقبيل أفوز كذا بلثمي.